أليم شديد وما أنا أن أعد ليوم من رؤى هوله يشيب الوليد أتلهى برحمة الله ويلي إنما أخذه أليم شديد.